الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتأخرين لا يجعل حجة على الكتاب. وقد كان الناس قديما يقرؤون بلغاتهم كما أعلمتك، ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهفوا في كثير من الحروف وزلوا وقرأوا بالشاذ وأخلوا. منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين، لم أر في من تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره لغير ما علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المركب الصعب وتعسيره على الأمة ما يسره الله وتضييقه ما فسحه. ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها، ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد الصلاة، ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين، منهم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل. وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقهم، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها. فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عشرا، وفي 100 آية شهرا، وفي 7 الطول حولا، ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين راشح الجبينين، توهموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحذق بها. وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين، بل كانت قراءتهم سهلة رسلة. وهكذا نختار لقراء القرآن في أورادهم ومحاريبهم. فأما الغلام الريض والمستأنف للتعلم فنختار له أن يأخذ بالتحقيق عليه من غير إفحاش في مد أو همز أو إدغام، فإن في ذلك تذليلا لللسان وإطلاقا من الحبسة وحلا للعقدة. وما أقل من سلم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوهم، فقد قرأ بعض المتقدمين ما تلوته عليكم ولا أدرأتكم به، فهمز وإنما هو من دريت بكذا وكذا، وقرأ وما تنزلت به الشياطون، توهم أنه جمع بالواو والنون، وقرأ آخر فلا تشمت بي الأعداء. فلا تشمت بي الأعداء بفتح التاء وكسر الميم. بفتح التاء وكسر الميم ونصب الأعداء، وإنما هي من أشمت الله العدو به، فهو يشمته ولا يقال شمت الله العدو. ولا يقال شمت الله العدو. وقال الأعمش: قرأت عند إبراهيم وطلحة بن مصرف قال لمن حوله، فقال إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف. قرأت عند إبراهيم إبراهيم النخعي عند إبراهيم النخعي وطلحة بن مصرف قال لمن حوله قال لمن قال عندي لمن هنا قال قال لمن فتح اللام قال لمن حوله فقال إبراهيم ما تزال تأتينا بحرف أشنع إنما هو لمن حوله لمن حوله شوف السكون هنا مشكلة الشكل هنا مشكلة واستشهد طلحة فقال مثل قوله قال الأعمش فقلت لهما لحنتما لا أقاعدكما اليوم وقرأ يحيى بن وثاب وإن تلوا أو تعرضوا من الولاية ولا وجه للولاية هاهنا وإن تلوا وإن الولاية وإن القراءة الثانية وإن تلو من الليل نعم وهو لف الشيء أيوة نعم إنما هي تلو بواوين وليك في الشهادة وميلك إلى أحد الخصمين عن الآخر قال الله عز وجل يلوون ألسنتهم بالكتاب واتبعه على هذه القراءة الأعمش وهمزة وقرأ الأعمش وما أنتم بمصرخي بكسر الياء كأنه ظن أن الباء تخفض الحرف كله واتبعه على ذلك همزة وقرأ همزة ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فجزم الحرف الأول أيوة جزم الحرف الأول اللي هو السيء الأول ومكر السيء هكذا يقول ومكر السيء السكون أيوة. فجزم الحرف الأول نعم فجزم الحرف الأول والجزم لا يدخل الأسماء وأعرب الآخر وهو مثله أيوة الآخر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقرأ نافع فبما تبشرون بكسر النون ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه لكانت فبما تبشرونني بنونين لأنها في موضع رفع وقرأ همزة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بالياء ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه لكانت ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون وهذا يكثر ولم يكن القصد في هذا الكتاب له وستراه كله في كتابنا المؤلف في وجوه القراءات إن شاء الله تعالى. طيب هذا استكمال ما تقدم ودخل في قضية اللحن عمر الغامدي عمر الغامدي يريدون الفتح نسينا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو استكمل في لما تكلم عن ما يتعلق برسم المصحف والإضافات على رسم المصحف الحق بذلك ما يقع من اللحن من بعض القراء وذكر قال ومنهم رجل ستر الله عليه عند العلوم بالصلاح وقربه من القلوب بالدين إلى آخره ثم ذكر طائفة من الأمثلة في اللحن الذي خالف فيه قراءات الأمصار وقراءات الجمهور. يعني يريد أن يبين لك ما يشكل مما يخالف قراءة الجمهور من القراءات التي قد ترد لأسباب، إما لأنها مخالفة للجمهور، وإما أنها مخالفة في اللغة أو مخالفة في الإعراب. هذا ما ذكره من أمثلة. يعني وذكر في آخر الكلام أنه قد كتب أو كتب كتابا في وجوه القراءات، قال كتابنا المؤلف في وجوه القراءات إن شاء الله. إما أنه سيكتب لأنه قال إن شاء الله، أو أنه لم يبيض الكتاب موجود عنده، وهذا يفيدك. يعني حتى أن في أول كتاب تكلم قال في كتابنا قريب القرآن، فهذا يفيدك بأن كتاب هذا تأويل مشكل القرآن كتبه بعد ذلك، كان متأخرا. طيب الآن باب التناقض والاختلاف، هذا هو يعني بقراءة حمزة. نعم، هو يقصد قراءة حمزة، فهو لم يرتضيه، يعني لم يرتضي قراءته. هو حمزة من معروف من القراء السبعة، يعني ارتضاه أئمة كبار منهم الإمام أحمد، ويعني ولما كثر رضوا بقراءته إلا في مواضع كان عنده بعض المدود يطيل فيها وبعض الهمزات التي يعني انفرد بها. وهو يقصد به حمزة، يقصد به حمزة. نعم طيب. ورد عليه، وهذا رأي ابن قتيبة، رأي ابن قتيبة، وكل له رأي، ويقول انه يعني ذكر فيه بعض الأمثلة، ولكن عموما الإمام حمزة من أئمة القراء الكبار، ومن القراء السبعة ومن القراء العشرة، وقراءته قد ارتضاها العلماء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وهو لا يقرأ من نفسه الإمام حمزة، وإنما يقرأ بأسانيد متواترة، بأسانيد متواترة. هذا الذي يظهر، الله أعلم. طيب الآن ينتقل للتناقض والاختلاف، يعني كيف تأتي آية هنا تخالف آية هنا. وهذا يعني استوعبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب. ومع أن الشيخ الشنقيطي يعني اجتهد في استيعاب كثير من المواضع، إلا أنه يبقى هناك في القرآن آيات ظاهرها التناقض والاختلاف. ولا شك أن هذا يعني فيما يكون ظاهر فقط، وإلا صحيح لا تناقض في القرآن ولا اختلاف. ولو كان من عند غير الله وجد في اختلاف، لكنه من عند الله ولا اختلاف ولا تناقض. لكن هذا التناقض والاختلاف من أين أتى؟ هذا أتى من فهم القارئ أو المتعلم، هذا فهمه فهم قاصر، فهم قاصر. ولو تأمل كثيرا لزال عن هذا التناقض. الآن هو سيورد أمثلة تتعلق بالتناقض والاختلاف ثم يجيب عليها. فتفضل اقرأ. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: فأما ما نحلوه من التناقض في مثل قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهو يقول في موضع آخر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فالجواب من ذلك أن يوم القيامة يكون كما قال الله عز وجل مقداره 50,000 سنة، ففي مثل هذا اليوم يسألون وفيه لا يسألون، لأنهم حين يعرضون يوقفون على الذنوب ويحاسبون، فإذا انتهت المسألة ووجبت الحجة انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وانقطع الكلام وذهب الخصام، وسودت وجوه قوم وبيضت وجوه قوم، وعرف الفريقان بسيماهم، وتطايرت الصحف في الأيدي، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. وكذلك قال ابن عباس في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال فتطايرت الصحف في الأيدي، من الأيدي عندك في الأيدي ولا من الأيدي؟ تطايرت الصحف في في الأيدي في الطائر عندنا في أنا لا هو ممكن هذا تطاير الصحف من الأيدي، وقد يقال تطاير الصحف الأيدي تطايرت ووقعت في الأيدي. نعم، فكل آخر صحيفته وآخر كتابه. صحيح. وكذلك قال ابن عباس في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال هو موطن لا يسألون فيه، ومثله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقوله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وهو يقول في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، يقول آية تقول لا تختصموا، وآية تقول تختصمون، كيف يختصمون أو لا يختصمون. وكذلك يقول هذا يوم لا ينطقون، ثم يقول قل هاتوا برهانكم، كيف يقول هاتوا برهانكم وهم لا ينطقون؟ هذا ظاهره التعارض التناقض، لكنه يجيب عليه. نعم، فالجواب عن هذا كله نحو جوابنا الأول، لأنهم يختصمون ويدعي المظلومون على الظالمين، ففي تلك الحال يختصمون. فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم لا تختصموا ولا تنطقوا ولا تعتذروا، فليس ذلك بمغن عنكم ولا نافع لكم فيخسؤون. الجواب سديد واضح. روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى إكرمة فقال أرأيت قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقال إنها مواقف فأما موقف منها فتكلموا واختصموا، ثم ختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فيومئذ لا يتكلمون. وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهو يقول في موضع آخر فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإنه إذا نفخ في الصور نفخة واحدة تقطعت الأرحام وبطلت الأنساب، وشغلوا بأنفسهم عن التساؤل، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإذا نفخ فيه أخرى قاموا ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وهو معنى قول ابن عباس وقوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى قوله أتينا طائعين، فدلت هذه الآيات على أنه خلق الأرض قبل السماء، وقال في موضع آخر أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فدلت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض، وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين وغلط المتأولين، وإنما كان يجد الطاعن متعلقا ومقالا لو قال والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها، وإنما قال دحاها. نعم، شوف باختصار جواب مختصر جدا، هم يقولون يعني آية فصلت الأرض خلقت قبل، وآية النازعات السماء خلقت، فهل خلقت السماء ولا الأرض؟ فرد عليهم برد مختصر، قال النازعات ما قال خلق الأرض، قال دحاها، والدحو غير الخلق، الدحو يعني بث فيها بسطها وبث فيها أرزاقها. نعم، فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآية الأول في يومين، ثم خلق السماوات وكانت دخانا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك أي بسطها ومدها، وكانت ربوة مجتمعة وأرساها بالجبال، وأنبت فيها النبات في يومين، فتلك ستة أيام سواء للسائلين. نعم، لو لم تأخذ آية دحاها أصبحت الآية مرة، لما علمنا أنه خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض أصبحت ستة أيام، يومين يومين ويوم. أدح الشيء يعني زي ما تفعل به حتى طحاها ضحاها معناها سواها بسطها، حتى انني يعني في موجود الان في طريق مكه قريه قال لها طحي، طحي اسمها كده طحي بالطاء والحاء والياء، اصلها طحى لكن يصغرونها يقول طحي لصغرها، فطحي من طحى، والطحى وبسط الارض إيه؟ والارض وما طحاها، فهي موجوده حتى تستعمل يعني. نعم. وهو معنى قول ابن عباس. وقال مجاهد بعد، وقال مجاهد بعد ذلك في هذا الموضع بمعنى مع ذلك، ومع وبعد في كلام العرب بمعنى واحد، وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو يقول في موضع آخر فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، فإن النار دركات والجنة درجات، وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمثوبات، فمن أهل النار من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه غسلين، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد. والضريع نبت يكون بالحجاز، يقال يكون يقال لرطبه الشبرق، لا يسمن ولا يشبع. قال امرؤ القيس فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرق. والعرب تصفه بذلك، وغسلين فعلين من غسلت كأنه الغسالة. قال بعض المفسرين هو ما يسيل من أجساد المعذبين، وهذا نحو قوله سرابيلهم من قطران، وسرابيلهم من قطر آن. أيوة، من قطر آن أو من قطر آن. قطر آن، قطر معروف قطر. هذه قراءة شاذة. والآن شديد الحرارة. يقول قراءة إكرمة. إكرمة فقط. يقول قراءة إكرمة ومن تابعه. نعم، هنا مكتوب عندي يقول إن قراءة الشاذة قرأها ابن عباس وأبو هريرة وعكرمة وجماعة. انظروا البحر المحيط. طيب، القطر النحاس، القطر النحاس أو القطر، سمى القطر والقطر. والآن هو شديد الحرارة. والآن الذي قد بلغ منتهى حره، كأن قوما يسربلون هذا وقوما يسربلون هذا، ويلبسون هذا تارة وهذا تارة. الآن كيف يكون في النار شجر؟ هذا عنوان. وأما قولهم كيف يكون في النار نبت وشجر والنار تأكلهما، فإنه لم يرد فيما يرى أهل النظر، والله أعلم، أن الضريع بعينه ينبت في النار، ولا أنهم يأكلون. والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع وهلكت هزلا. قال الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعاها، وحبسنا في هزم الضريء فكلها هدباء دامية اليدين حرود. فأراد أن هؤلاء قوم يقتاتون ما لا يشبعهم، وضرب الضريع لهم مثلا، أو يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع. وكان من أراد الله جل وعز بهذا معلوما عندهم مفهوما، ولو لم يكن كذلك لأنكروه كما أنكروا قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقالوا كيف تكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني بالرؤيا ما رآه ليلة أسري به وأخبر عنه، فارتد لذلك قوم، وزاد الله في بصائر قوم، وأراد بالشجرة الملعونة شجرة الزقوم. فهذا وجه. وقد يكون الضريع وشجرة الزقوم جنس من النار أو من جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسلها وأغلالها وأنكالها وأقاربها وحياتها لو كانت على ما نعلم لم تبقى على النار، وإنما دلنا الله جل ثناؤه على الغائب عنده بالحاضر عندنا. فالأسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة، وما في الجنة من شجر وثمرها وفرشها وجميع آلاتها على مثل ذلك. قال ابن عباس: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها من ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وتمرها أمثال القلال والدلال، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس له عجم، أي ليس له نوى، عجم النوى. هو يقصد يعني لما اعترضوا قالوا كيف شجر في الجنة، كيف ينبت الشجر في النار، كيف ينبت الشجر في النار، الضريع والزقوم والغسلين وغيره يعني أو غير ذلك من الأشجار. قال يعني في فرق بين الدنيا والآخرة، وقد أنت يعني خاطبك الله بأسماء لأنك تعرف هذه الأسماء، وشيء وحقيقة الأسماء في الآخرة غير حقيقتها في الدنيا، مثل ما ذكرت مثال في النخل، لا في جذعها ولا في يعني كرمها ولا في ثمرتها تختلف، واسمها نخلة، وكذلك الرمان وكذلك العنب يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى النار ورأى شجرة الزقوم، فأخبر قومه بذلك فلم يقبلوا، استهزأوا وسخروا واستبعدوا هذا الأمر، كيف تكون شجرة في النار، النار تأكل الشجر، كيف تنبت في النار. حتى قال أبو جهل وهو يستهزئ قال ائتوني بزبد وتمر، ثم بدأ يأكل قال أنا أتزقم، وبدأ يسخر. فالشاهد من الكلام أن هنا يعني هو يريد أن يرد على شبهة من يقول كيف تكون هناك أشجار في النار، فرد عليهم قال فيها أشجار وفيها غير أشجار، لكنها تختلف حقائق الآخرة غير حقائق الدنيا. نعم. وقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال على إثر ذلك وما لهم ألا يعذبهم الله. فإن النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا فأمطر علينا حجارة من السماء. إن كان هذا هو الحق من عندك. أي نعم. فإن النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يريد أهلكنا ومحمدا ومن معه عامة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم قوم يستغفرون، يعني المسلمين. يدلك على ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله، خاصة وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، يعني المسلمين. فعذبهم الله بالسيف بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وبذلك نزلت سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع بعذاب واقع، يعني النضر بن الحارث للكافرين. نعم، هو الذي نزل في هذه الآية ونزلت في الآية التي قبل في النضر بن الحارث، ومعنى سأل سائل أي دعا داع على نفسه أن ينزل الله العذاب، فكان الآية تفسيرا للآية السابقة. نعم. هل إذا نزل الآية بخصوص شخص معين هكذا هل ورد يعني مثلها ثم تاب بعده؟ ثم تاب. أي هل ينزل الآية على شخص معين ثم يفتح عليه ويتوب؟ غير يعني أمثلة كثيرة ممن كانوا من المشركين المعاندين نزلت فيهم آيات ثم بعد ذلك دخل في الإسلام. نعم. للكافرين ليس له دافع. يقول هو للكافرين خاص. لكن إذا نزل وعيد في الآخرة لشخص هذا يعني يظهر الله أعلم أنه قد يعني قد أخبر الله بأنه من أهل النار ولا يمكن أن يخالف، مثل قول تعالى مثلا تبت يد أبي لهب صار على أنه من أهل النار، أو أبو جهل في آيات نزلت على أنه من أهل النار، هذا لا يمكن أن يهتدي لأن الله قد قضى عليه. وليد يقول هو للكافرين خاصة دون المؤمنين، وهو معنى قول ابن عباس، وقال مجاهد في قوله تعالى وهم يستغفرون علم أن في أصلابهم من سيستغفر. الرد على عدم الترابط في آية النساء. وأما قولهم أين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهل شيء أشبه بشيء وأليق به من أحد الكلامين بالآخر؟ والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نساء على أربع نسوة وحرم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن، لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن، فقال لنا فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، فانكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. ثم قال فإن خفتم أيضا ألا تعدلوا بين الثلاث والأربع فانكحوا واحدة أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء، ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا وتميلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني في الإشكال هم يقولون ما في ترابط، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. إيش علاقة اليتامى في الزواج من أربع نساء؟ ما في يعني ترابط. يقولون كيف دخل هذا في هذا؟ يقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إيش علاقة يعني العدل في اليتامى والقسط في اليتامى والعلاقة في ترابط؟ هم ما يعرفون الترابط، لكن هو أوضح لك الترابط. قالوا فإنهم كانوا لا يقسطون في اليتامى، فيقول إذا خفتم أنتم يعني في القسط في اليتامى والعدل فيهم فخوفكم في القسط بين النساء أقوى وأولى يعني وهو يعني الذي ينبغي أن يحصل، ينبغي أن يحصل أن مثل ما أنكم تخافون الظلم في ولاية اليتامى فخافوا أيضا الظلم في من تحتكم للنساء بأن لا تعدلوا، يعني احذروا أن لا تعدلوا وأن تجوروا فيهن، فالترابط واضح. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه قصر الرجال على أربع من أجل اليتامى. يقول لما كان النساء مكفولات أو لما كان النساء لما كان النساء مكفولات بمنزلة اليتامى وكان العدل على اليتامى شديدا على كافلهم قصر الرجال على ما بين الواحدة إلى أربع من النساء، ولم يطلق لهم ما فوق ذلك لئلا يميلوا. وقولهم أين قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد من قوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وتأويل هذا أن أهل الجاهلية يعني في العلاقة بين أن الله جعل هذه الكعبة والمسجد الحرام قياما ومعاشا وحرمها على وحرم الشهر الحرام والهدي والقلائد، ثم قال ذلك أي هذا التحريم لتعلموا أن الله ما علاقة أن الله يعلم هذا الشيء بهذا الشيء؟ هو الآن يبين لك. نعم. وتأويل هذا أن أهل الجهة. نعم شيخ. بالنسبة للآية السابقة اللي هي فإن خفتم ولا تقصدوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم. نعم. يعني هل نقول أنه إذا بلغتم من الخشية من الجور، إذا بلغتم من التقوى والخشية من الجور ألا تقصدوا باليتامى، في هذه الحال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع؟ يعني إذا أنت هذا. نعم واضح كلامك. هذا قول أنهم، هذا قول في رواية أو فيما أثر عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يخافون في اليتامى، فقال إذا كنتم تخافون في الزواج من اليتامى بأن لا تقصدوا، فأيضا في النساء فاتقوا الله أن لا تعددوا وأنتم لا تقصدوا. يعني هذا وجه. نعم ما ذكرته وجه من وجوه الترابط، لكن ما ذكره يعني ما ذكره بالقصيبة قد يكون أوضح من حيث السياق. نعم وهو الواقع. يعني لو قلنا في الأول الذي هو لو تعد الشيخ، أقول يعني ما ذكره ابن قتيبة هو الأنسب للسياق، وهو الأعم يعني إذا خاف الإنسان في اليتيمة عدم القسط فيها أو في اليتامى أن يقع في الجور والظلم في اليتامى، فكذلك فليخافوا الوقوع في النساء في حال التعدد. وهذا أعم من القول بأن هذه الآية مثلا في اليتيمة، لأن قد لا يوجد عندك يتيمة، لأنهم كانوا هم يخافون أن يكفلوا اليتامى، فقال الله لهم إذا كنتم تخافون كفالة اليتامى فخافوا أيضا التعدد في النساء. هذا وجه وهذا وجه، كله صحيح. نعم وقولهم أين من قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد من قوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم؟ وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون ويسفكون الدماء بغير حقها، يتغاورون يعني يغار بعضهم على بعض. أيوة. يعني يتسلط بعضهم على بعض. نعم. ونعم يقع بعضهم ويسفكون الدماء بغير حقها ويأخذون الأموال بغير حلها ويخيفون الشبل السبل ويخيفون السبل ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله ويصيب غير الجاني عليه، ولا يبالي من كان بعد أن يراه كفءا لوليه ويسميه الثأر المنيم، وربما قتل أحدهم حميمه بحميمه. قال ابن مضرس وقتل خاله بأخيه، بكت جزعا أمي رميلة أن رأت دما من أخيها بالمهند باقيا، فقلت لها لا تجزعي إن طارقا خليل الذي كان الخليل المصافية، وما كنت لو أعطيت ألفي نجيبة وأولادها لغوا وستين راعية لأقبلها من طارق دون أن أرى دما من بني حصن على السيف جارية، وما كان في عوف قتيل علمته ليوفيني من طارق غير خالية، وربما أسرف في القتل فقتل بالواحد ثلاثة وأربعة وأكثر. قال الشاعر هم قتلوا منكم بظنة واحد ثمانية ثم استمروا فأرتعوا. يقول إنهم اتهموا اتهموكم بقتل رجل منهم فقتلوا منكم 8 به، فجعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما للناس أي أمنا لهم، فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم فأمن، لقول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرحل وتوزعتهم النجع وانبسطوا في متاجرهم وأمنوا على أموالهم وأنفسهم. وإذا أهدى الرجل منهم إذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرحل يعني أماكنهم يبقون في أماكنهم، وتوزعتهم النجع أي مستوطنات فلا يخرجون لأنهم يعرف أن هذا الشهر حرام فلا يقتل، فلا وانبسطوا في متاجرهم وأمنوا على أموالهم وأنفسهم. نعم. وإذا أهدى الرجل منهم هديا أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف تصرف وحيث سلك. نعم. ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع وكل شهر لفسدت الأرض وفني الناس وتقطعت السبل وبطلت المتاجر، ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم. أيوة من قوله لعلمه هذا معنى ذلك يتعلمون لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم وليعلموا أنه كما علم ما فيه من الخير لهم أنه يعلم أيضا ما في السماوات وما في الأرض من مصالح العباد ومرافقهم وأنه بكل شيء عليم. طيب بقي عندك كم مثال سيطيبه فيه الرد على التناقض في تخصيص العبرة 13. الرد على التناقض هذا وين عند أي مثال؟ أول مثال ما هو؟ أول مثال ألم ترى أن الفلك تجري في أيوة. البحر. على التناقض في أي شيء؟ التناقض في تخصيص العبرة بالصبار الشكور أيوة أيه نعم أحسنت. هو الآن يعني دخل أولا في التناقض والاختلاف كيف يذكر في هذه الموضع هنا ثم ينفي هنا فيذكر هنا ثم ينفي هنا ثم بعد ذلك دخل على قضية الترابط والتناسب بين الآيات كيف يذكر كذا ثم يذكر كذا كما في ألا تقسطوا اليتامى مثل ذلك لتعلموا، فبدأ يذكر الترابط ثم الآن ينتقل لتخصيص الآيات بأوصاف معينة مثل يقول ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته لأن قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقط صبار شكور. طيب وغير الصبار الشكور ما لها آية ما يعتبر؟ لماذا خص الصبار الشكور؟ هذا يريد الآن أن يبين لك كما في آيات أخرى قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون عمم ويعقلون ثم قال هنا لا فقط الصبار الشكور، هو يريد أن يبين لك على هذا الإشكال كله لأن هذا الكتاب كله في دفع الإشكال تأويل مشكل القرآن. كل هذه الآيات قد يعني تخفى على بعض الناس ما العبرة وما السبب وما العلة في تخصيص شيء معين دون شيء أو ما جي هذه الآية مكان هذه الآية أو لماذا هذه الآية يذكر فيها كذا وهذه الآية تناقضها الأخرى. كل هذا على هذه السبيل. وأحيانا يذكر لك بعض الألفاظ فيأتي بعض الألفاظ يقول كيف يكون وجعلنا نومكم سباتا كيف يكون النوم سباتا ومثلا قوله تعالى مثلا قوارير من فضة قوارير ما تكون من فضة كيف تكون القوارير من فضة الزجاج القوارير كيف تكون من فضة حجارة من طين الطين هو الماء التراب إذا وضع عليه ماء سمى طين كيف يكون حجارة الحجارة إذا نشت كيف يكون حجارة من طين مثل هذه الأشياء يذكرها إما في الأثار كيف الأثار مثل قول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الضبط وفي الآخرة ما في غدوة ولا شيء، ما في أول نهار ولا شيء، هذه يوم يأتي يوم آخر، انتهت الأيام، الأيام الدنيا انتهت، والصباح والمساء انتهى لمن ذهب من هذه الدنيا خلاص، ما يعني ما يميز بين هذا. فكيف يقول الله لهم النار يعرضونها يعرضون عليها غدوة؟ وكذلك في آية أهل الجنة رزقهم يأتي رزقهم بكرة وعشية، كيف بكرة وعشية الجنة ما فيها؟ هذه هو يذكر لك هذه الأشياء ويجيب عليها، إما إشكالات في الآيات في الألفاظ أو تعارض أو نحو ذلك. كتاب قيم حقيقة مفيد جدا، وكلام يطول فيه، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نستكمل ما توقفنا عنده، نقف عند هذا المثال، وهو ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، نقف عندها ثم نستكمل إن شاء الله. وما أخذناه ما شاء الله في بركة، استفدنا كثيرا إن شاء الله، نستكمل بإذن الله. جزاكم الله خير على حضوركم وعلى استماعكم وعلى مشاركتكم، الله سبحانه وتعالى يفعلنا جميعا. عندنا كتاب